بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات والتناقضات الموجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا اللي موجودة في العهد الجديد. وصلنا عند الاختلاف رقم 99، وده اختلاف تقني شوية مش هدخل في تفاصيله. الشيخ هنا بيقول ان انجيل متى بينسب للمسيح انه قال طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون، وبرضه في إنجيل متى منسوب للمسيح إنه قال لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. النص ده مع نصين ثلاثة كمان بالكتير من النصوص الصعبة والمشكلة بالنسبة للنصارى، لا لشيء إلا لأنه بيظهر جانب للمسيح هم مش متعودين عليه. هم دايما بيحبوا يرسموا صورة المسيح اللي فيها محبة وتضحية لكن تقول لي ما جئت لألقي سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وفي نص آخر هيتكلم عنه الشيخ بعد شوي. فهنا الشيخ بيقول يعني إن المسيح ليس من صانع السلام، لأنه هو قال لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وسبحان الله دي من المفارقات العجيبة، يعني إن المسيح يستخدم كلمة سيف، ومن أكتر الشبهات اللي هم بيروجوها عن الإسلام إن الإسلام انتشر بحد السيف. لو عبارة زي كده كان قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان النصارى هيقبلوا له أي تأويل. فإن الشيخ بيقول يلزم ألا يكون عيسى من الذين قيل في حقهم طوبى ولا يدعى ابن الله، لأنه مش من صانع السلام، هو لم يأتي ليلقي سلاما على الأرض. الاختلاف اللي بعد كده اختلاف مهم جدا جدا ومشهور جدا جدا، وذكرناه قبل كده على القناة وجبنا كلام متى المسكين عنه، وقال كلام في غاية القوة ان ده تناقض صريح وواضح، والقصة بجملتها مقرفة، وهو مش عايز حتى يبذل مجهود في محاولة التوفيق. والنقطة دي في غاية الأهمية. أنهي نقطة؟ إن القمص متى المسكين عارف العلماء التانيين بيقولوا إيه كمحاولات للتوفيق ما بين القصتين. هنا الشيخ رحمة الله الهندي في الاختلاف رقم 100 بيتكلم عن قصة موت يهوذا الإسخريوطي. معروف إن القصة دي ذكرت مرتين في الكتاب المقدس في العهد الجديد، مرة في إنجيل متى ومرة في سفر أعمال الرسل. والشيخ هنا قال لك البيانان مختلفان بوجهين مع الرأفة. أول وجه هو يهوذا مات ازاي، تاني وجه مين اللي اشترى الحقل. وبعدين هنا الشيخ رحمة الله الهندي كأنه بيقول مين فيهم بقى اللي صح، القصة اللي في متى ولا القصة اللي في لوقا. فقال لك القصة اللي في متى هي اللي غلط من خمس وجوه، في خمس حاجات بتبين ان القصة في متى غلط. نرجع بقى لكلام متى المسكين، واتمنى ان انت تشوف الفيديو. متى المسكين زي ما قلت أكيد عارف أقوال العلماء اللي بيحاولوا يوفقوا ما بين التناقض، لكن هو مرضيش ومحبش محاولش، تحس إنه من جواه كده لم يجد الدافع. ومتى المسكين من الناحية الإيمانية قال لك لا، القصة اللي في متى هي اللي صح والقصة في أعمال الرسل غلط. ليه؟ لأن متى حسب إيمانه ده شاهد عيان، ده تلميذ من تلاميذ المسيح. لوقا ده مش شاهد عيان، هيعرف القصة منين؟ فاحنا نشكك في لوقا لكن ما نشككش في متى. غيره ممكن ياخد العكس يقول لك لا احنا نشكك في كاتب انجيل متى، ويمكن دي من ادله ان كاتب انجيل متى ليس تلميذا ولم يكن شاهد عيان، والشيخ رحمه الله الهندي سيشير الى ده فيما بعد. فانا حابب هنا اكد على نقطه ان لو انت عايز توفق وخلاص من اجل التوفيق، احيانا كثيره انا ببقى متاكد إن هذا الشخص المسيح اللي بيحاول يوفق ما بين الاختلاف أو التناقض عارف كويس أوي إن اللي هو بيقوله ده أي كلام، وإن كلامه ده غير مقنع، وكان أولى له إنه يتخذ موقف متى المسكين، إنه يعترف إن الموضوع متناقض وفي واحد منهم صح والتاني غلط، والقصة بجملتها مقرفة، وخلونا بقى نسيبنا من الموضوع ده وننتقل إلى موضوع آخر. آدي الاختلاف رقم 100، القصة موجودة في متى 27 من أول عدد 3، والمقابل أعمال الرسل 1-16، وده جزء من خطبة كان بيقولها بطرس. القصة في متى بتقول إن بعد ما يهوذا سلم المسيح وبعد ما المسيح اتحكم عليه ندم. طبعا يهوذا كان خد فلوس من رؤساء الكهنة علشان يتآمر على المسيح ويسلمه، فهو ندم. وبعدين عمل ايه بقى؟ دي نقطة جوهرية خلافية. عمل ايه بالفلوس؟ ورد 30 من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ، رجع لهم الفلوس قائلا قد اخطأت. فرحوا قالوا ماذا علينا؟ انت ابصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ساب لهم الفلوس في الارض ومشي. ثم مضى وخنق نفسه، راح وانتحر، شنق نفسه. فين؟ مش متقال. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري، مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم. خلي بالك هنا في أول تفصيلة، يهوذا رجع الفلوس لرؤساء الكهنة وبعدين راح شنق نفسه، وبعدين رؤساء الكهنة هم اللي اشتروا الحقل. وسبب تسمية الحقل إنه حقل الدم لأنه من فلوس متعصى دم، الفلوس اللي اتدفعت ليهوذا عشان يسلم بها المسيح. دي أربع تفاصيل رئيسية. طيب شوف بقى القصة في أعمال الرسل، بيتكلم عن يهوذا. يهوذا عمل إيه في الفلوس؟ مفيش بقى سيرة رؤساء الكهنة، هو اللي اشترى بنفسه الحقل، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. كويس، هو اللي اشترى. وبعدين هو ما كانش عايز ينتحر ولا حاجة، ده كأن عقوبة إلهية. وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها في الأرض اللي هو اشتراها. يبقى هو ما شنقش نفسه، ده كأنه كان ماشي اتكعبل، انشقت بطنه ودمه وأحشاؤه اندلقوا على الأرض. وقال لك بقى ايه؟ وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم، كل الناس عارفة الحكاية دي، حتى دعي ذلك الحقل حقل دم. ليه دعي الحقل حقل دم؟ ان دم يهوذا انسكبت في الحقل ده. قصة تانية خالص. يبقى يهوذا خد الفلوس واشترى بيها بنفسه الحقل، وبعدين ازاي مات؟ سقط في هذا الحقل وانشق من الوسط وانسكبت أحشاؤه. فيبقى ليه الحقل ده تسمى حقل دم؟ علشان أحشاؤه انسكبت. نيجي نرجع لكلام الشيخ، قالك أول خلاف يهوذا خنق نفسه، التاني خر على وجهه وانشق بطنه فانسكبت أحشاؤه كلها ومات. تاني حاجة، رؤساء الكهنة هم اللي اشتروا الحقل، أما هنا فيهوذا نفسه اللي اشترى الحقل. هنا بيعلق على عبارة بطرس، وهذا معلوم لجميع أورشليم، قال لك فالظاهر أن الصحيح قوله وما كتب متى غلط من خمس وجوه. ليه بقى بيغلط متى؟ قال لك أولا كلام متى غلط لما قال لك أن المسيح قد دينا، لأن بيلاطس ما أدنوش ولا حاجة، ما قالش أنه هو غلطان مستحق العقوبة. هنا النص بيقول إيه؟ أنه قد دينا لما رأى يهوذا الذي أسلمه، أنه قد دينا يعني اللي هو سلمه اتحكم عليه يعني وتم إدانته، لكن هو ما تمش إدانته ولا حاجة، ما علينا. قال لك قصة متى بتقول إن يهوذا رد 30 من الفضة، طب هيردهم إزاي؟ ظاهر القصة إنه بعد ما يسوع اتحكم عليه تقريبا على طول ندم، رؤساء الكهنة مش هيبقوا في الهيكل وقتها عشان يرجع لهم ويدي لهم الفلوس. ففي بعض النصارى بيعلقوا على النقطة دي وقالوا لا، الكلام ده ما حصلش بعد إدانة المسيح على طول، ده بعديها بفترة. انت حر. علشان يخرج من إشكال، فطرح الفضة في الهيكل ورؤساء الكهنة كانوا في الهيكل، وده ما ينفعش، هم ما كانوش في الهيكل، هم كانوا في محاكمة المسيح. فقال لك دول كانوا في هذا الوقت عند بيلاطس. طيب قال لك سياق العبارة دال على أنها أجنبية، ما علينا، ممكن الكلام ده يكون صحيح ممكن ما يكونش صحيح، يعني دي من وجهة نظر الشيخ. ان انت لما تيجي تشوف بداية متى 27، ادي هنا متى 27، ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنط. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ومش عارف مين، تجاهل كل ده وإقرأ فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا، هتلاقي إن الكلام إيه؟ ماشي ورا بعض بشكل منطقي، وكأن بالفعل كل الجزء ده تم إقحامه. خلي بالك برضو في نقطة في غاية الأهمية وهيتكلم عنها الشيخ بس بعدين في جزء تاني ان الثلاثين من الفضة بالنسبة لكاتب انجيل متى رقم مهم، وده من اجل تحقيق نبوة، وحينئذ تم ما قيل بإرميا النبي. طبعا هو النص مش في إرميا، والاقتباس ده حينئذ تم ما قيل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه مش عارف مين. هنا القصة في متى محكية بطريقة علشان في الآخر يقولك أصل ده إتمام لنبوة، ونفس الكلام القصة في أعمال الرسل محكية بطريقة عشان في الآخر إتمام لنبوة. بس هنا النبوة المقصودة إنه لتصر داره خرابا، الحقل اللي هو مات فيه ولا يكن فيها ساكن، خلاص ده حقل دم ومحدش بيقرب، وليأخذ وظيفته آخر. إن يهوذا مات وإحنا بقى دلوقتي هنتمم النبوة وهنختار حد ياخد مكانه علشان نفضل 12 تلميذ. فيبقى هنا النقطة دي سياق العبارة دال على أنها أجنبية محضة، إشارة جيدة. وبعدين قال لك موت يهوذا في صباح الليل الذي أسر فيه عيسى، وبعيد جدا أنه يندم على فعله في هذه المدة القليلة. في بعض العلماء علقوا على ده فعلا. وبعدين في الآخر بقى قال لك موضوع لكي يتم ما قيل بإرميا ده غلط صريح، وهنفصله في الجزء بتاع الأغلاط. نرجع بس سريعا نبص على بعض الأقوال. ده تفسير هنري إيروينسايد بيقول يذكر بطرس تفاصيل ليست موجودة هنا اللي هو في إنجيل متى. العبارة دي زي ما قلت قبل كده كتير مضللة جدا. هو بيحكي قصة، الواقع ان الاعمال الرسل بتحكي قصة ومتى بيحكي قصة تانية. ما تحاولش توهمنا انها نفس القصة بس هنا في تفاصيل وهنا مفيش تفاصيل، ده غير واقعي وغير حقيقي. هو بيقول الكلام ده زي ما قلت قبل كده كتير وانا اسف على التكرار، هو في عقله صورة عبارة عن دمج القصتين ببعض، وهو بيتصرف على اساس ان هذه الصورة اللي هي عبارة عن دمج القصتين في بعض هي الصورة الاصلية اللي فيها كل التفاصيل، وبالتالي بناء على هذه الصورة اللي هو رسمها في خياله اللي مش موجودة في اي مرجع، مش موجودة في العهد الجديد، على اساس هذه الصورة يبقى متى ذكر تفاصيل مش موجودة في أعمال الرسل، وأعمال الرسل ذكر تفاصيل مش موجودة في متى، ويبقى إيه المرجع بالنسبة له؟ الصورة اللي هو كونها في خياله. الله المستعان، حاجة صعبة جدا. قال لك بقى يلا ما نكون الصورة، إذا وضعنا الروايتين معا نصل إلى استنتاج بأن ذلك البائس اللي هو يهوذا الذي كان على الأرجح بدينا، ما هو قال لك عشان يقع وينشأ تنسكب أحشاؤه، قد شنق نفسه إلى شجرة ما. شوف بقى احنا متى قال انه مات مشنوق، أعمال الرسل قال انه وقع وانشق. فنجمع ما بين الاثنين ازاي؟ نحكي قصة جديدة فيها الاثنين. وسبحان الله يعني خلي خيالك واسع، ده هو فعلا شنق نفسه وبعدين علشان كان تقيل الحبل اتقطع فرح وقع على حجر شق بطنه واندلقت أحشائه. القصة دي هنلاقيها فين؟ لا ما احنا إذا وضعنا الروايتين معا احنا هنعمل قصة جديدة مدمجة من الاثنين. فتمزق جسده من جراء السقوط إلى الأرض بالحالة التي وصفها بطرس بحسب استنتاجه. طبعا يعني ايه بطرس بحسب استنتاجه؟ بطرس ما استنتجش حاجة، بطرس قالك هو اشترى الحقل وهو ماشي في الحقل سقط، مات في قلب الحقل ودمه غرق الحقل، فالحقل تسمى حقل دم، بيحكي قصة تانية خالص. الله المستعان. طيب هو كده عمل توفيق خزعبلي ليهوذا مات ازاي؟ هيوفق ازاي بقى ما بين مين اللي اشترى الحقل؟ وهو بيتجاهل تماما بقى فكرة ان اعمال الرسل بيخلي تبرير اسم الحقل لسبب مختلف عن متى. هو قال لك ايه؟ بما ان الفلوس كانت اصلا بتاعت يهوذا، طب ليه تخليها كانت اصلا؟ ما هي كانت اصلا بتاعت رؤساء الكهنة ودوها ليهوذا ويهوذا رجعها لهم، لا هي بتاعت يهوذا خلاص، فكأنهم هم اشتروا له الحقل نيابة عنه. قال لك وهكذا فبهذه الطريقة يكون يهوذا نفسه قد اشترى حقا الحقل بثمن المكافأة. هو اللي اشترى حقا؟ ايه ده؟ والله العظيم بيتعاملوا كأن احنا ما بنفهمش. قال لك هذه الأرض المقفرة كانت قد خصصت كمقبرة وقد دعيت باسم ذي مغزى ألا وهو حقل الدم. ليه بقى؟ تذكير دائم للصفقة الشائنة الشنيعة التي شارك فيها الكهنة ويهود، إنها بفلوس دم. طبعا أعمال الرسل ما بيحكيش إن هو تسمى حقل دم لهذا السبب. بنيامين بن كيرتن بيقول إيه؟ يهوذا المفروض دخل الهيكل عشان يرجع الفلوس، قال لك ده ما كانش جائز، هو أي حد بيدخل الهيكل كده؟ فقال لك هذا مما يدل على حالة الاضطراب الشديد التي كان عليها، والتي حملته أيضا بعد ذلك أن ينهي حياته بيده، إذ لم يقدر أن يحتمل وجوده في الحياة بعد. طبعا فكرة أنه متى بيقول أنه انتحر، لكن أعمال الرسل ما بيقولش أنه انتحر، ده كأنه مات بالخطأ، حصلت له حادثة ومات. ندخل على تفسير ويليام أدي، قال لك لا يظهر من قول متى في أي وقت حدث ما أتاه يهوذا هنا، وقال لك ولعل ذلك كان بعد أن عرف أنه حكم على يسوع في بيت قيافة وأتي به إلى الهيكل لإثبات الحكم عليه شرعا، فتبعهم يهوذا إلى هناك ودخل الهيكل وتكلم مع الكهنة قبلما ذهبوا بالمسيح إلى بيلاطس. وبقي هو بيحاول يحل الإشكال إنه هو إمتى يهوذا رح لهم الهيكل ورجع لهم الفلوس، فبيخترع قصة. الكلام ده انت تقدر تعرفه من الأناجيل؟ ما تقدرش. فهو في الآخر عارف إن في مشكلة متعلقة بالموضوع ده، إمتى يهوذا راح الهيكل ورجع لهم فلوسهم، فبيخترع السيناريو. يعني تفسير ويليام ماكدونالد هنا بيقول لك، وبمقارنة هذه القصة بما جاء في أعمال الرسل كلهم بيخترعوا نفس الاختراع، نستنتج أنه ناخد حتة من هنا على حتة من هنا ونعمل الفخفخنة التمام، ده مثل مصري يعني أنه تعمل كوكتيل. نستنتج أنه علق نفسه على شجرة حتى انقطع الحبل أو انكسر غصن الشجرة واندفع جسده فوق الجرف مسببا انسكاب أحشاء. بيحكي قصة جديدة لا هتلاقيها هنا ولا هنا. تفسير ويليام ماكدونالد مرة تانية لنص تاني بيتكلم على ان فعل رؤساء الكهنة اللي هم لما اشتروا الحقل ده كان تحقيق لنبوة، وهنتكلم في الموضوع ده تفصيلا فيما بعد، لان هنا زي ما بيقول النص في زكريا، لكن زي ما عرضت متى بيقول حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي، والكلام ده مش في إرميا، ده في زكريا. هنا بيقول لك وينسب متى هذه النبوة لإرميا، مع أن من الواضح وجودها في كتاب زكريا. أيوة يعني هي مش في إرميا وهو نسبها لإرميا، قال لك يعني ربما يكون السبب أن إرميا بيخترع بقى، ما أصل زكريا ده نبي من الأنبياء الصغار، إرميا نبي من الأنبياء الكبار. الواقع إن سفر إرميا ملوش علاقة بسفر زكريا، واللي هو بيخترعه ده مش موجود. يعني هو بيقول ربما يكون السبب أن إرميا كان في طليعة الدرج النبوي الذي استخدمه متى، تجعلونه قراطيس لفائف، درج حاجة بتتفرد كده كويس. قال لك ده يمكن إرميا كان هو اللي في بداية الدرج، فعشان كده قال نسبه لإرميا. يعني ده غلط، إرميا من الأنبياء الكبار كان بيبقى لفافة لوحده، وزكريا من الأنبياء الصغار، والأنبياء الصغار كلهم لفافة لوحدهم. قال لك ويتفق ذلك مع الترتيب القديم المحفوظ في العديد من المخطوطات العبرية والمألوف في تقليد التلمود. فين الكلام ده؟ حابب بس أبص على حاجة سريعا، ده العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي، ده ظهر الكتاب وده الفهرس. سفر إرميا في وسط الأسفار الكبار، قبليه إشعيا، بعديه حزقيال، وبعدين هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، زكريا، ملاخي. كيف بالله زكريا اللي من أواخر الأصفار في الأنبياء الصغار، وخلي بالك هو لسه يعني ترتيب، ده الترتيب اللي موجود في العهد القديم العبري، أصفار موسى الخمسة، وبعدين كتابات تاريخية، وبعدين أنبياء كبار، وبعدين أنبياء صغار، وبعدين حكمة وشعر ودانيال وعزرا ونحمية وكتابات تانية. إرميا هنا قبليه وبعديه سفرين كبار، وزكريا هنا ضمن الأصفار الأنبياء الصغار. أنا حابب أعرف يعني على أي أساس بيدعي هذا الادعاء العجيب. ما علينا، بيحاول يحل إشكال، والإشكال ده هنتكلم عنه بالتفصيل أكتر بعدين، إن متى غلط لما جه يقول إن النبوة دي لكي يتم ما قيل بإرميا، وهو مش في إرميا ولا حاجة. تفسير ويليام أدي قال لك هو ليه اسمه حقل الفخاري، وموضوع الفخاري ده مش موجود غير في متى، معلومة جانبية يعني. تفسير ويليام ماكدونالد، هنا ويليام ماكدونالد بيفسر النصوص بتاعة أعمال الرسل، وبيدعي إن النصوص من أول 18 فإن هذا اقتنى حقلا كذا كذا وصار ذلك كذا كذا، إن الصين دول لوقا كاتب أعمال الرسل أقحمهم في كلام بطرس، بطرس ما قالش الكلام ده، فكأن كلام بطرس عبارة عن إيه؟ الذي سبق روح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا كذا. يعني هنا ده المفروض يكون ملزوق في كلامه عن فقاله بفم داود عن يهوذا. تفاصيل موت يهوذا اللي في النص دي لوقا كاتب أعمال الرسل أقحمها في كلام بطرس، رغم ان ظاهر الكلام ان بطرس بيحكي قال لك هاتان الايتان جملة اعتراضية كتبها لوقا وليست جزءا من خطاب بطرس للتلاميذ، انهما تكملان الحقائق التاريخية بخصوص موت يهوذا وتمهدان الطريق لتعيين من يخلفه. طبعا انتوا فاكرين قبل كده لما اتكلمنا عن نسب المسيح اللي موجود في انجيل متى واللي موجود في انجيل لوقا، والشيخ رحمة الله الهندي اشار الى نقطة ان كاتب انجيل لوقا تقريبا ما كانش يعرف اللي مكتوب في انجيل متى. نفس الكلام هنا، كاتب انجيل لوقا هو نفسه كاتب اعمال الرسل، وده بيظهر من بداية انجيل لوقا وبداية اعمال الرسل ان هما الاتنين بيجيبوا سيرة الشخص اللي اسمه ثيوفيلوس، وفي بداية اعمال الرسل بيقول لك الكلام الاول الذي كتبته لك يا ثيوفيلوس مش عارف مين. فيبقى هنا بنسأل سؤال، لوقا بيحكي قصة ذكرها متى، يا لوقا هو انت كنت عارف ان متى كتب قصة مختلفة؟ غالبا لا. ايه دي الفكرة، ده عنده معلومات وده عنده معلومات مختلفة. هنا بيبتدي لك الكلام وبيقول لك وليس هناك تناقض بين طريقة موت يهوذا التي وصفت هنا في أعمال الرسل وتلك المذكورة في إنجيل متى. شغل تعامل نفسي، مفيش تناقض مفيش تناقض، متى بيقول حاجة ولوقا بيقول حاجة تانية. قالك بقى إذا وضعنا الخبرين معا، اعمل بقى كوكتيل، إذا وضعنا الخبرين معا تكون عملية الشراء الحقيقية لهذا الحقل من ترتيب رؤساء الكهنة، رغم أن أعمال الرسل بيقول يهوذا هو اللي اشترى، وقال لك من الجائز أن نقول أن يهوذا هو الذي اشترى رغم أنه ما اشتراش ولا حاجة. خلي بالك الواحد إمتى يقول أن أنا اشتريت رغم أن مش أنا اللي اشتريت فعلا، أنه يكون عملية الشراء في نيتي، أنا ممكن أدي فلوس لحد وهو يشتري عني مش أنا اللي اشتري بشكل مباشر، ويتقال في النهاية أن محمد هو اللي اشترى عادي جدا، لان انا اديتك الفلوس وفي نيتي انك تعمل بيها كده، فيتقال وقتها ان محمد اللي اشترى واللي اشترى عنه اللي اشترى. برضو لو جينا نرجع للقصة بتاعت انجيل متى هتلاقي ان يهوذا انصرف من الهيكل قبل ما يعرف هم هيعملوا ايه بالفلوس، اخطأتوا اذ سلمتوا دما بريئا، ماذا علينا انت ابصر، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة فتشاوروا بعد ما مشي واشتروا بها حقل الفخاري. ازاي تنسب عملية الشراء ليهوذا وهو رمى الفلوس وما يعرفش هم كانوا هيعملوا بالفلوس ايه، فيتقال ان هو اللي اشترى بانهي عقل وبانهي منطق؟ قالك من الجائز ان نقول يهوذا هو الذي اشترى بمعنى ان المال الذي استخدم في الشراء كان ماله، وان رؤساء الكهنة تصرفوا كوكلاء له. ايه العبط ده؟ والله لا أنا آسف، يعني سبحان الله، لما أنت تيجي تقرأ القصة في متى تجد أن كأن دي بقت أرض صدقة، مقبرة الغرباء اللي احنا مش لاقيين له أهل ولا قبر هندفنه هنا، مقابر الصدقة، يعني بقت أرض ملكية عامة مش بتاعت يهوذا. لكن القصة في أعمال الرسل بتحكي من أولها لآخرها أن هي بتاعت يهوذا ومات فيها يهوذا ومحدش قرب لها من ساعتها، وعلشان كده بيستخدم النص اللي بيقول لتصر داره خرابا. لكن مقابر الغرباء دي معناها ايه؟ انها اصبحت ملكية عامة والناس بتستخدم الارض دي في الغرض العام ده، ان اي حد ملوش مقابر يندفن فيه. ده توفيق موضوع الشراء بالهنا والشفاء. طب طريقة الموت برضو قالك لقد شنق نفسه على شجرة في الحقل الذي كان يستخدم كمقبرة. ايه فين الدليل على كده؟ اذا كان هو النص في متى بيقول مضى وخنق نفسه، فكرة يعني عملية شراء الحقل تمت بعد موته. انت متخيل هنا فتشاوروا واشتروا بها حقل، الحقل ده اللي هم اشتروه كانوا لحقوا اشتروه ويهوذا عرف الحقل اللي هم اشتروه فراح شنق نفسه فيه. ايه الخيال العلمي ده؟ لكن اصله لازم يقول كده لان اعمال الرسل بيدل على كده. هو اشترى الحقل، مات في قلب الحقل، دم سال في قلب هذا الحقل، فاتسمى حقل دم. النقطة دي مهمة جدا، ان هو عارف كويس قوي انه مات في الحقل بتاعه. قال لك من المحتمل ان الحبل الذي شنق به نفسه انقطع قاذفا جسده الى الامام فانشق من الوسط، وبما ان ذلك صار معلوما عند جميع سكان اورشليم فان حقل الفخاري دعي حقل دم للحقل الملطخ بالدم. برافو عليك، عارف انت اللي برافو عليك كده. هو ويليام ماكدونالد بخياله الواسع قدر يظبط لك قصة تمشي هنا هنا هنا هنا. القصة دي بقى نلاقيها فين؟ في عقله فقط. كل واحد بقى لما يجي يدمج الصورتين هيدمجها بشكل مختلف. ويليام أدي بيقول ان النصوص دي برضو مش من خطاب بطرس، هما من تفسير لوقا. اذ لا حاجة لبطرس الى ان يخبر التلاميذ الذي يخاطبهم بما حدث ليهوذا منذ اقل من 40 يوما، ولا داعي لان يفسر لهم معنى حقل دما. دما من كلمات لغتهم، لكن لوقا كتب الى اناس في غير اليهودية بعد نحو 30 سنة من حدوث تلك الامور. يعني ايه الكلام ده؟ لو رجعنا تاني لاعمال الرسل هنلاقي حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما. دما دي طريقة النطق في لغتهم، اي حقل دم. فهو بيقول لك يعني ان الجزء ده كله 18 و19 اقحام من لوقا. التفاصيل دي التلاميذ كانوا عارفينها، والتلاميذ ما كانوش محتاجين. شوف يعني الحاجة اللي انا عايز اسلط عليها الضوء هنا، هو بيدعي ان النصوص دي مقحمة. ايه القرينة او ايه الدليل؟ نقد ادبي. لو بطرس بيكلم التلاميذ، التلاميذ اليهود محتاجين من بطرس انه يفسر لهم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم. لغتهم غير لغتنا، وهو احنا مش فاهمين لغتهم علشان تفسر لنا لغتهم. يبقى ده دليل ان بطرس ما يقولش الكلام ده. ده كأن لوقا بيقول لك يعني، لان الكلام ده هو ما حكاهوش في انجيل لوقا، فانت ما تعرفش ايه اللي حصل ليهوذا. بطرس بيقول خطبة ليها علاقة باللي حصل ليهوذا، انا ما عنديش معلومات غير انجيل لوقا واعمال الرسل، فانا مش فاهم. هو لو سمحت ممكن تفهمني ايه اللي حصل ليهوذا؟ عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، اذ كان معدودا بيننا صار له نصيب في هذه الخدمة. قال لك في تفاصيل انا ما عرفهاش عن يهوذا، فرح لوقا دسسها في النص ورح مكمل كلام بطرس. هنا برضو بيتكلم عن مين اللي اقتنى الحقل. قال لك نعلم من بشارة لوقا، هو طبعا الكلام ده غلط، نعلم من بشارة لوقا ان الكهنة اشتروا هذا الحقل من الفضة التي القاها يهوذا في الهيكل. هو مش من بشارة لوقا، من بشارة متى. ولكن يصح ان يقال ان يهوذا اقتنى هذا الحقل لانه كان علة اقتنائه وقد اشتري بماله. علة اقتنائه ايه؟ ده كلام غير صحيح. الفلوس بتاعته هي كانت في الاصل مش بتاعته، هي بتاعت رؤساء الكهنة، وهو ندم انه خد منهم الفلوس فرجعها لهم تاني، فيبقى الفلوس رجعت لاصحابها، وهو ما كانش يعرف هيعملوا ايه بالفلوس. الحتة بقى بتاعت مات ازاي، قال لك والمظنون انه خنق نفسه وسقط. وقال لك لا خلاف بين ما ذكروا متى وما ذكروا لوقا، اللي على اساس احنا مجانين. شوف بقى الجملة دي والله العظيم، لولا ان امثال هذا المفسر اللي هو ويليام ادي تحس ان هو بيحاول يتذاكى على الناس. قال لك ليه بقى لا خلاف بين ما ذكروا متى وما ذكروا لوقا؟ قال لك لان متى لم يذكر شيئا مما حدث ليهوذا بعد ان خنق نفسه، ولوقا لم يخبر شيئا بما جرى عليه قبل ان يسقط. معلش انا اسف، انت ازاي ربطت الاثنين ببعض؟ هو عاوز يقول ايه؟ احداث اعمال الرسل بتحكي، ومعلش انا اسف والله ان انا بوضح الواضحات، بس علشان خاطر في ناس ممكن ما تاخدش بالها ويتعرض عليه هذا الرد وبعدين يقول لك احنا نرد نقول ايه او نرد ازاي. القصه في اعمال الرسل بتقول ان يهوذا اشترى الحقل وهو في الحقل مات فيه، فلما دمه سال في الحقل اتقال ان ده حقل دم. كويس؟ طيب في قصة انجيل متى امتى تم شراء الحقل؟ يهوذا غار في داهية بعد كده هم اشتروا الحقل. فيبقى ما ينفعش تجمع ما بين القصتين، لأن امتلاك يهوذا للحقل جزء رئيسي من قصة أعمال الرسل، لكن في متى يهوذا لم يمتلك الحقل ولم يمت فيه، بل إن ظاهره هو مات وغار ورؤساء الكهنة بقى تشاوروا واشتروا وعملوا مقبرة وبقت مقبرة وخلاص. فيبقى حتة إن أنت تقول أصل متى ما قالش إيه اللي حصل بعد ما شنق نفسه، كأن القصتين قصة واخدة النص الأولاني وقصة واخدة النص التاني، لا ده مش صحيح. حابب أكد مرة تانية أن احنا بناخد وقت طويل في أمثال هذه الاختلافات، لأنها من الشبهات المشهورة عند النصارى، بالنسبة لهم دي شبهة، والشبهات المشهورة الردود عليها منتشرة، فيبقى لازم ندخل في نقاش فيما يخص ردودهم على طرح الإشكال، ونبقى متمكنين من بيان بطلان كلامهم الفارغ ده. الاختلاف اللي بعد كده رقم 101 برضو بالنسبة لي اختلاف تقني، منصحش ان هو ده اللي يبقى المثال اللي ندخل به في حوار او منظر. هنا الشيخ بيقول ان في الرسالة الاولى ليوحنا ان كفارة خطايا كل العالم المسيح الذي هو معصوم من الذنوب. فهو بيتكلم عن فكرة ايه الكفارة، ممكن يبقى شخص عبارة عن ايه، معصوم من الذنوب ولا يبقى شخص وحش؟ فقال لك في سفر الأمثال الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار، وهنا في الهامش 2 و3 في الهامش 2 هو كفارة لخطايانا بل لخطايا كل العالم أيضا. في سفر الأمثال عوض الصديق يسلم المنافق وعوض المستقيمين الأثيم، وفي ترجمة تانية بتقول الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر، يعني الغادر بياخد مكان المستقيمين وفدية الصديق بيكون الشخص الشرير. أنا شايف إن نص سفر الأمثال وفي نصوص تانية شبهها، لكن في النهاية النصراني هيقاوح في إن ده كفرة ولا مش كفرة ولا. الاختلاف اللي بعد كده رقم 102 برضو من الاختلافات اللي منصحش إن هي تبقى من الاختلافات الأساسية اللي مفروض نعرضها، يعني بيقول في الرسالة إلى العبرانيين، كاتب رسالة للعبرانيين بيوصف الشريعة الموسوية بأنها ضعيفة معيبة غير نافعة، وفي المقابل بنلاقي في المزامير أنها بلا عيب وصادقة. الهامش رقم 1 و2 في الهامش رقم 1 في العبرانيين 7-18 قال لك إن القديم ده تم نسخه لما فيه من الضعف وعدم الفائدة، ودي الترجمة الأقرب لترجمة الفاندايك، إذن ترفض الوصية السابقة لضعفها وعدم نفعها. طبعا النصارى هيأوحوا في تفسير هذا النص، لكن ما علينا، هو من النصوص المهمة في موضوع النسخ والمنسوخ. جايب برضو ترجمات تانية فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، ونص آخر فإنه لو كان ذاك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني. فيبقى هو بيتكلم فكرة العهد القديم والعهد الجديد، وإن النظام الأولاني ده لو كان بلا عيب لما طلب موضع ثاني، يبقى هو بعيب وضعيف وعدم النفع والكلام ده ماشي. في المقابل في المزمور 18-7 ناموس الرب بلا عيب، ناموس الرب كامل. في المزمور 19-7 هو نفس النص، بس أحيانا أرقام المزامير بتختلف من طبعا لطبعا. الخلاصة في النهاية إن المسيحي هيدافع عن كلام بولس وهيقول هو ما يقصدش كده حرفيا، لكن في النهاية أنا رأيي لا، هو بولس كلامه إن لا الموضوع فعلا ضعيف ومعيب، وإيه بقى اللي يقصده إنه ضعيف ومعيب وغير نافع؟ في النهاية شيء سينسب لله، لأن ربنا هو اللي وضع ده. وخلي بالك احنا لما بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ ما بنقولش ابدا ان ربنا استبدل هذا الحكم الشرعي لان الحكم الاولاني ضعيف ومعيب وغير نافع، ده كفر، الكلام ده كفر. بالعكس احنا بنقول انه التشريع ده هو الافضل والاصلح لهذا الزمان ولهذا المكان ولهذا المجموعة من الناس، وبعدين النسخ ان الاحوال تغيرت وهكذا او ايا كان الحكمة من النسخ، لكن ما بنقولش إن التشريع الأول معيب وناقص وضعيف إيه ده. وخلي بالك التصورات البوليسية دي عن الشريعة والالتزام بالتشريع وفكرة العهد القديم بشكل عام هي التي أدت إلى إن بعض الطوائف النصرانية كرهت العهد القديم خالص، وظهرت بقى الماركيونية اللي وصلت إلى درجة إن إله العهد القديم ده غير إله العهد الجديد. وإن خالق السموات والأرض ليس هو أبو يسوع المسيح. الاختلاف رقم 103 اختلاف مهم جدا ومشهور جدا، بيتكلم عن زيارة النسوة للقبر. هما كانوا كام واحدة وإمتى والكلام ده كله، احنا عرضنا الكلام ده قبل كده وقلنا ان كل التفاصيل من بداية هو المسيح اتقبض عليه فين، مرورا بالمحاكمة والصلب والموت والدفن والقيامة ومين زاره في لغاية رفعه للسماء فين والظهورات والكلام، اختلافات بالكوم. فمش هنعيد مرة تانية عرض هذا الموضوع لان احنا عرضناه قبل كده. الاختلاف رقم 104، الشيخ هنا لفت نظري لمسألة انا ما كنتش واخد بالي منها، لذلك من المفيد جدا ان الانسان يطلع على افكار الاخرين ويبتدي يوزنها ويقيمها ويفكر فيها من وجهة نظر انه ممكن بالفعل وجهة نظره دي تكون صح وممكن بالفعل كلامه ده يكون صح، وازاي الشخص ده وصل لهذه الفكرة، يعني تتبنى ان فعلا كلامه صحيح، وايه اللي وصله الى انه يخرج بهذا الرأي، وتبتدي تقيم وتشوف هل بقى فعلا كلامه صح ولا غلط. لكن المقصد ان انت ما تقراش كلامه وانت مسبقا رافض، لا، خد كلامه بعين الاعتبار. الشيخ هنا بيتكلم عن تفصيلة بسيطة جدا متعلقة بصلب المسيح المزعوم. الاختلاف رقم 104، العنوان الذي كتبوا بيلاطس ووضعوا على الصليب. الأناجيل الأربعة بتتفق ان لما المسيح جه عشان يتصلب اتحط فوق راسه يافطة واتكتب عليها حاجة. ادي هنا الاختلاف رقم 104 في متى 27-37، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. في مرقس 15-26، وكان عنوان عليه مكتوبا ملك اليهود. في لوقا 23-38، وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية، يعني الجملة دي متكررة ثلاث مرات بثلاث لغات مختلفة، هذا هو ملك اليهود. في يوحنا 19-19، وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. لما تيجي تبص هتلاقي ان كل واحد قال عنوان مختلف عن الآخر. والشيخ رحمة الله الهندي هنا قص في جبهة رهيب، قالك في الأناجيل الأربعة مختلف، الأول والتاني والتالت والرابع، والعجب أن هذا الأمر القليل، جملة سطر من 4-5 كلمات، ما بقي محفوظا لهؤلاء الإنجليين، فكيف يعتمد على حفظهم في الأخبار الطويلة؟ ولو رآه أحد من طلبة المدرسة مرة لما نسي. تعليق ناري، قال لك دي جملة عبارة تافهة من 4-5 كلمات بالكتير، أطول واحد فيهم مين؟ يوحنا، يسوع الناصري ملك اليهود، 4 كلمات. لوقا بيقول لك هذا هو ملك اليهود، مرقس قال ملك اليهود، نقدر نقول يعني ها لوقا ومرقس شبه بعض. متى بيقول هذا هو يسوع ملك اليهود، يعني خلي بالك لو انت بقى عايز تدمجهم كلهم في بعض يبقى هتكتب عنوان خامس، لا هو مذكور في يوحنا ولا في لوقا ولا في مرقس ولا في متى، العنوان هيبقى ايه؟ هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود، هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود. 6 كلمات، الست كلمات دول مش موجودين في ولا واحد على حدة، لكن زي ما النصارى بيعملوا هندمج الأربعة في الخلاط ونطلع الفخفخينة التمام. اليافطة دي كانت مكتوب فيها ايه؟ ولا واحد فيهم كتبها صح، دي النتيجة. عشان توفق اليافطة كان مكتوب عليها هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود، والمفروض ان الجملة دي خلي بالك بقى بحسب انجيل لوقا كانت مكتوبة باليوناني والروماني والعبراني. انا هسأل سؤال، لان النصارى بيقولوا اصل الاختلاف ده جاء نتيجة انها اترجمت لاكتر من لغة، انا لو هكتب يافطة بالعربي هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود وجيت ترجمته للانجليزي والفرنساوي والالماني والاسباني هغير في العنوان، هحذف منه، يعني هقول في مرة ملك اليهود وهحذف هذا هو يسوع الناصري. مش معقول، لا يمكن يحصل. انت عندك لوقا ومرقس بيقولوا ان اسمه مش مذكور اصلا على العنوان، لا يسوع ولا ناصري، مكتوب ما يفيد انه ملك اليهود. هل يمكن ان انا كاتب على اليافطة اسمه، انت لما تيجي تترجمها هتشيل اسمه؟ لان متى بيقول على الاقل كان مكتوب هذا هو يسوع ملك اليهود، يوحنا بيقول يسوع الناصري ملك اليهود، مفيش هذا هو. الشيخ بقى راح ضارب، قال لك الجملة التافهة دي كتبت الأناجيل مش قادرين يحافظوا عليها زي ما هي واختلفوا عليها، فما بالك بالأخبار الطويلة، مع العلم ان الجملة التافهة دي لو رآه احد من طلبة المدرسة مرة واحدة، لو انت ماشي كده بصيت اليافطة دي كان مكتوب عليها ايه ومشيت لما نسي. بص بقى على المحاولات العجيبة في التوفيق. ويليام ماكدونالد وضعوا فوق رأس المسيح عنوانا يسوع ملك اليهود، طبعا يسوع ملك اليهود ده حسب إنجيل متى، وبعدين بيقول لك وتختلف كلمات العنوان هذا إلى حد ما في الأناجيل الأربعة. ولا واحد من الأربعة، اتنين على الأقل اتفقوا على نفس العنوان. طيب هنا ما بررش ليه في اختلاف، أقر إن في اختلاف. أنا لو مكانه والله والله هبقى حزين، وهيبقى صعبان علي نفسي إن حتى في مسألة تافهة زي كده مش قادرين تتفقوا. والله هذه دلالة إن يا إما واحد فيهم صح والباقي كله غلط، يا إما كلهم غلط، وبحسب ما أنا بقول هم كلهم غلط، لأن التوفيق الصحيح مفيش ولا شكل من دول يضم كل ما سبق. يعني إيه؟ يعني يسوع الناصري ملك اليهود، فين هذا هو؟ هذا هو دي موجودة في لوقا وموجودة في متى، يبقى يوحنا فقد جزءا، اتنين انجليين اتفقوا عليه. طيب في متى هذا هو يسوع ملك اليهود، نقص كلمة الناصر، لان يوحنا بيقول كان مكتوب على العنوان يسوع الناصر. مرقس نقص هذا هو يسوع الناصر. لوقا نقص يسوع الناصر. يبقى ولا واحد فيهم يحتوي على الصيغة الكاملة اللي باقي الأشكال اختلفت فيها. يبقى زي ما قلت الشكل الصحيح شكل خامس مش موجود في ولا واحد من الأربعة، علشان تقدر توفق ليه يوحنا ترك هذا هو، وليه لوقا ترك يسوع الناصري، وليه مرقس ترك هذا هو يسوع الناصري، وليه متى ترك الناصري. ويليام أدي قال لك ان كتبت العنوان بثلاث لغات ده كان أمر شائع، وبيقول لك انه كتبت الاناجيل اختلفوا، وبعدين هنا بيقول لك والمعنى واحد. يعني ايه والمعنى واحد؟ اي كلام وخلاص. كان في عنوان هما مش كلهم اتفقوا ان العنوان ده كان مكتوب عليه ان الشخص المصلوب ده ملك اليهود، اللي هو الحد الادنى اللي ذكره مرقس. كلهم اتفقوا على هذا الحد الادنى. ماشي، على فكرة يعني لو كان في انجيل من دول ذكر ان كان في عنوان فوق الصليب ولم يذكر حتى اللي مكتوب، كنت هتقول برضو المعنى واحد. هي المشكلة ايه؟ ان انت بتتكلم في تفصيلة تافهة، وبرضو غلطت لما ذكرت تفاصيلها، او اختلفت لما ذكرت تفاصيلها. قالك بص بقى الحجة اللوزعية، ولعل اختلاف الالفاظ لاختلافها في لغات العنوان الثلاث، بأن نقل بعضهم عن إحدى اللغات وبعضهم عن لغات أخرى، اللي هو هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود، لما أجي أكتبها بالإنجليزي مش هترجم يسوع الناصري، ولما أجي أكتبها بالفرنساوي مش هترجم هذا هو. هو مش كان المفروض في نموذج قال لك اكتب العنوان ده راحوا مترجمينه للغات التانية؟ كلام والله العظيم كأني بيخاطبوا أطفال. هلال أمين بيقول إيه؟ نلاحظ تغييرا في صيغة كتابة هذا العنوان بين البشيرين الأربعة. ليه بقى؟ لأن الروح القدس حرك متى لكي يترجم العنوان من العبرانية، ولوقا من اليونانية، ومرقس من اللاتينية. أولا أنت عرفت المعلومات دي منين؟ يعني عرفت منين كل واحد ترجم العنوان من أنهي لغة؟ هنا قال لك أما البشير يوحنا فقد كتب الصيغة التي كتبها البشير مرقس. ده انت مش واخد بالك، يوحنا مرقس مرقس ده أصغر صيغة، يوحنا قال يسوع الناصري، وبرضه هو بيتعامل بمنطق اللي هو غير منطقي أصلا، إن أنا لما أجي أترجم جملة ممكن أسقط منها حاجات عادي ويبقى أنا ترجمت الجملة. أنا مش قادر أفهم يعني، أنا لو جبت جوجل ترانزليشن وكتبت له هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود وقلت له ترجمها لي بكل لغات العالم، هل ينفع إنه لما يجي يترجم بلغة يسقط منها أشياء؟ ده بأنهي عقل وأنهي منطق؟ ده مفروض كوتيشن، اقتباس، نص بعينه عايزك تكتبه لي بأكتر من لغة. ليه في مرة يبقى العنوان قصير من كلمتين ومرة العنوان يكون طويل من 5 كلمات؟ أدي كلمتين، أدي 5، أدي 4، أدي 4، الأربع كلمات دول غير الأربع كلمات دول، ومرة ممكن يبقوا كلمتين بس ومرة يبقوا 5. إيه ده؟ هما كانوا كام كلمة؟ آخر اختلاف هنعرضه النهاردة الاختلاف 105، وهو برضو خلاف مش من الاختلافات اللي أنا أرشح إن هي يعني ندخل بيها حوار أو منظر. هو في فعلا خلاف، بس يعني الخلاف بسيط جدا ومش واضح قوي، وفي قصة بالنسبة للمسيحيين مش مهمة أصلا. ف وبغض النظر ما أنت تيجي تقول هو أنا بفسر كتابي، مش يبني القصة دي عندك أنت في كتابك، لكن ده الواقع. احنا بندور على الاختلافات اللي لما نيجي نعرضها على المسيحي تكون مؤثرة، او على الاقل زي ما في الاختلاف اللي فات يكون في تنظير قوي ليه الاختلاف ده، بيوضح مدى المشكلة. ان اذا كانوا مش قادرين يحفظوا جملة بسيطة كيف يعتمد على حفظهم في الاخبار الطويلة؟ فهنا الشيخ بيقول في الاختلاف 105 احنا بنتكلم عن قتل يوحنا المعمدان، فقال لك في إنجيل مرقس هيرودس كان يعتقد في حق يوحنا أو يحيى الصلاح، وكان راضيا عنه ويسمع وعظه، وما ظلمه إلا لأجل رضاء هيروديا. يعني هو كان بيعتبره إنسان كويس، لكن علشان خاطر هيروديا دي ظلموا وقتلوا. القصة بقى في إنجيل لوقا، ده هو موقف هيرودس من يوحنا المعمدان مختلف، هو قتله لإرضاء نفسه لأنه ما كان راضيا عن يحيى لأجل الشرور التي كان يفعلها. والهامش 4 و5، تيجي تشوف هنا في الهامش رقم 4 القصة في إنجيل مرقس 6-14-29، لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيليبوس أخيه، إذ كان قد تزوج بها، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا علما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه بيقدره يعني، وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. يعني كان بيسمع له وكان بيقدره وكان بيحترمه. في إنجيل لوقا أما هيرودس رئيس الرابع فإذ توبخ منه لسبب هيروديا، هي برضو ليها علاقة بالموضوع، لكن هنا بيذكر ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. فقال لك هنا هو نفسه كان من ضمن أسباب أنه ظلم يوحنا المعمدان وحبسه في الآخر قتل. فهو في النهاية يعني زي ما قلت النصراني هيقعد يعاند وبتاعه، في أمثلة لاختلافات أقوى وأظهر من كده بكتير. نتوقف عند الاختلاف رقم 106 ونكمل في فيديو آخر بإذن الله عز وجل. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.